الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه سلسلة من الدروس في علم أصول الدين أو علم العقائد، وتبحث عن الآراء الإسلامية والفلسفية المختلفة المطروحة في كل أصل من أصول الدين. وهناك اختلاف كبير عند المذاهب الإسلامية أو المدارس الإسلامية المختلفة في معرفة تفاصيل العقائد. فمثلا في موضوع التوحيد، بعضهم يرى أن لله جسم، وإن كان جسم بشكل معين، أو لله يد ولكنه وإن كان يده بشكله ولكن له يد، وبعضهم ينزه الله عن الجسمية كليا ويقول ليس كمثله شيء، وإذا كان ليس كمثله شيء فليس له جسم ولا يد. صفات الله حسب فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الثبوتية منها هي عين الذات، وبعضها صفات الأفعال، هكذا تفرق. ولكن البعض يرى أنها زائدة، ومعنى زائدة أنه هناك إضافة وهكذا تفاصيل. كما نعلم أن أصول الدين الأساسية هي الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، ولكن يضاف لها لغرض التوضيح التقسيم العدل، وإن كان العدل يعده بعضهم جزء من التوحيد، يعني يقسم التوحيد إلى أقسام: توحيد الذات وتوحيد الصفات والعدل الإلهي، هذا كله ضمن التوحيد. والإمامة يعدها هي امتداد للنبوة، فهي تبحث مع النبوة، يعني الإمامة والنبوة هما أصل واحد، والمعاد هو الأصل الثالث. ولغرض التوضيح، باعتبار أن هذه الأمور مختلفة فيها، نحن نتحدث عن أن أصول الدين هي خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وفي الواقع هذه الأصول، أصول الدين، هي مشتركة بين الأديان السماوية. كل الأديان دعت الناس إلى أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد، وإلى أن يؤمنوا بنبوة الأنبياء المرسلين من قبل الله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بأوصياء الأنبياء، ويؤمنوا بأن هناك يوم قيامة، وفي يوم القيامة يحاسب الإنسان على أعماله، إن كان خيرا فيثاب بالجنة، وإن كان عملا سيئا إما أن يغفر له أو يشفع له أو يعاقب بالنار. هذا الإيمان مشترك بين الأديان السماوية جميعا. لذلك الدورة الدينية تحاول أن تبحث كل أصل من أصول الدين وكل تفصيل ضمن هذه الأصول المختلفة والآراء الإسلامية وربما آراء غير المسلمين التي يتحدثون عنها، وتحاول أن تعالج الشبهات المطروحة من الماديين، من الملحدين، أو من غير المسلمين، أو من بعض المذاهب الإسلامية التي لم تأخذ به فكر أهل البيت سلام الله عليهم، فانحرفت وظلت وأظلت، وهي كثيرة. وسنرى كيف أن بعض الآراء في الواقع هي ضالة ومنحرفة جدا، ويظنون أنهم على حق، ولكنه لما لم يأخذوا من النبع الصافي وهم أهل البيت سلام الله عليهم، لم يفهموا القرآن ولم يفهموا السنة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وكما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البحث يعد بالعنوان بدل البحث في أصول الدين يسمى علم الكلام. علم الكلام في الواقع هو الفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة فيها جوانب عامة وفيها جوانب عن الدين والفلسفة الإسلامية. ولكن تعبير علم الكلام هو الشائع، يعني هذا العلم يسمى بعلم الكلام. والسبب في أنه يعد علم الكلام، هنالك بعض الآراء كيف نشأ هذا الاصطلاح بعضهم يقول لأنه أول ما بدأ البحث في كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو قديم أم محدث؟ وكانت هناك آراء مختلفة أيام العباسيين، بعض الخلفاء العباسيين كان يقول أن كلام الله قديم، وبعضهم يقول ليس فقط كلام الله بل القرآن قديم، وحتى الجلد والغلاف كله هذا قديم أيضا، كله قديم. هكذا يعني تطرف في الرأي كان موجود، ومن يخالف هذا الرأي يقتل، لأنه يقول هذا كافر ما يؤمن بأن كلام الله قديم. بعضهم كان يرى أن كلام الله من جملة أفعال الله وهو محدث، وكان فبدأت المعركة الكلام حول كلام الله، ومن هناك بدأ يتطور بناء هذا العلم فسمي بعلم الكلام. بعضهم يقول سمي بعلم الكلام ليس لذلك، ولكن لأن الناس يتكلمون بأمور كثيرة حول هذا الموضوع، ولذلك سمي بعلم الكلام. على كل حال، ربما تعبير أصول الدين أو العقائد الإسلامية هو التعبير الواضح والمناسب لأن نقول لهذه الدورة الدينية. البداية هي في التوحيد، ونحن فقط نتحدث عن التوحيد بشكل مختصر، عن فهرست حقيقة عن التوحيد بشكل مختصر، وإن شاء الله نبدأ بالحديث مفصلا عن كل فقرة من هذه الفقرات. التوحيد الذي نتحدث عنه نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد، هنا يتضمن شيء لم يصرح به، وهو أولا نحتاج إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم نحتاج إلى أن ندلل هو له واحد أو أكثر من واحد ونأتي بالدليل. فإذن التوحيد يبدأ أولا بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يبدأ بإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى متعددة وكثيرة. بعض الطرق هي فطرية، طريق الفطرة الإنسانية هي تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. طريق آخر هي دراسة الأدلة العلمية والحسية، دراسة نظام المخلوقات والموجودات، دليل النظام مثلا، ويهتم بدراسة الموجودات، دليل الهداية لكل موجودات البشرية، وأدلة مشابهة. وهناك أيضا أدلة فلسفية أو عقلية لتطرح إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بمناقشة فلسفية ومناقشة عقلية. نحن سنتعرض إن شاء الله بالتفصيل لكل فقرة من هذه الفقرات، بس أنا في بداية الدروس أحب فقط أن أبين ما سندرسه في درس التوحيد إن شاء الله بشكل مفصل حسب الإمكان وحسب الحاجة. وبعد ذلك نتحدث عن الأدلة القرآنية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم تعرض إلى إثبات وجود الله ضمن أدلة متعددة، يعني أكثر من 14 دليل مذكور في القرآن الكريم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وإن كان غالبا القرآن الكريم لا يتعرض صراحة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يعتبره حقيقة ثابتة ما تحتاج إلى إثبات ولا إلى مناقشة، وإنما يتعرض لبيان صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى، وضرورة أن يشكر الإنسان ربه وخالقه سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم غالبا يتعرض إلى هذا الجانب، أو يتعرض إلى جانب الربوبية وليس إلى جانب الألوهية، لأن الإله معروف، ولكن الرب الذي يرزق ويعطي هنا شبهات، يعني عبدة الأوثان يظنون أنهم أرباب، يرون أن الله واحد ولكن الرب مختلف، وأن هناك شفعاء غير الله وهكذا. فيتعرض القرآن الكريم لهذه الأبواب من باب التوضيح للناس في الواقع صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما يأتي أحيانا التعرض لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى ضمن الآيات بشكل استطرادي، ولكنه استطراد متين وعلمي ودقيق ضمن آيات وجمل قصيرة ولكنها عميقة في معناها. حينما يتحدث القرآن الكريم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هي جملة واحدة ولكن تبحث ممكن ساعات هذه الجملة ما معنى، لماذا لا يمكن أن يكون خلقوا من غير شيء، ولماذا لا يمكن أن يكونوا هم الخالقون، ولماذا يحتاجون إلى خالق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم معجزة وآياته معجزة، ولذلك معانيها دقيقة وعميقة، وإن كان تبدو بالظاهر كلمة سهلة ولكنها هي الحق المطلق وتدخل إلى القلب مباشرة. موضوع التوحيد ينقسم إلى أبحاث متعددة، موضوع التوحيد ينقسم إلى أبحاث متعددة. قلنا أولا هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، الجانب الثاني هو التوحيد يعني توحيد الذات وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية، والقسم الثاني توحيد الصفات، بمعنى أن الصفات الثبوتية الأساسية هي جزء من الذات الإلهية وليست طارئة على الله سبحانه وتعالى. المسألة هنا دقيقة جدا، الصفات عادة في الإنسان متعددة، يعني الإنسان يسمع عند صفة السمع، صفة البصر، صفة الشم، صفة الذوق، صفة اللمس، وصفة العلم يعلم ببعض خلايا الدماغ، يسمع بأعصاب أخرى، يرى بأعصاب أخرى متعددة. الذات الإلهية لا يمكن أن تقبل التعدد، ذات واحدة بسيطة، لذلك يقول كيف نفهم الصفات المتعددة ضمن ذات بسيطة واحدة. هذا الموضوع عندما نقول توحيد الصفات هو أن نقول أن الله واحد ذاتا يعني لا ثاني له، وواحد ليس كمثله شيء، لا شيء يشبهه. الإنسان هم عالم، عنده علم، والله عالم، هل علم الله مثل علم الإنسان؟ لا، الله عنده قدرة والإنسان عنده قدرة، هل قدرة الإنسان مثل قدرة الله؟ الله سميع وبصير والإنسان سميع وبصير، ولكن هل الإنسان سمعه وبصره مثل الله سبحانه وتعالى أم يختلف؟ هنا الدقة تحتاج في تعبير، وهنا بدأت المذاهب تختلف في الآراء. يمكن الهدف تقديس الله ونفي الشبيه له، ولكنهم يخطئون فيما يتصورون لأنهم لم يأخذوا عن أهل البيت سلام الله عليهم. أما من يأخذ من أهل البيت يرى أنه كيف بين أهل البيت سلام الله عليهم الصفات بشكل دقيق وعميق. نأتي بعد ذلك صفات التوحيد الأفعال. الإنسان لديه أفعال معينة، هاي الأفعال متعددة الجوانب، يعني جانب المشي غير جانب الجلوس غير جانب الوقوف غير جانب الحركة. الله لديه أفعال مختلفة، يعني رازق وخالق ورب ومدبر، فهل يا ترى هناك تعدد في ذات الله، كل جزء يدير مهمة معينة فعل معين، أم لا هو واحد؟ طبعا نؤمن أنه واحد، ولذا نقول التوحيد أنه واحد، فكيف نفهم كل هذا التعدد في الأفعال على أنه واحد وليس هناك تعدد ولا أجزاء في ذات الله سبحانه وتعالى تقوم بأفعال مختلفة؟ هذا أيضا بحث يطرح بشكل مفصل إن شاء الله يناقش يعني. ثم نأتي التوحيد في الخالقية، الخالق هو الله سبحانه وتعالى وهو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء. طيب أفعال الإنسان هو الإنسان يخلقها يؤديها، هل هناك إذن خالقين، الإنسان خالق والله خالق؟ أنا أخلق أفعالي والله أيضا يخلق، فهناك بعض الأشياء لا يخلقها الله أنا أخلقها، وبعض الأشياء يخلقها الله، أم لا هي واحدة؟ هنا البحث في التوحيد في الخالقين يقول أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هو أذن لنا أن نقوم بفعل أفعالنا وما نصنعه وما نعمله، هذا كله بإذنه وليس مستقلا عنه. فإذن كيف نفهم هذه العلاقة بين أفعالنا وبين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ لو أطعناها لله هو المطيع فلماذا يثيبنا؟ أم أنا أطعت وعبدت مستقلا؟ وكيف يمكن فهم الاستقلال؟ لا يجوز، لأن خلاف التوحيد. ولو عصيت فهل هو الله عصى؟ إذن لماذا يعاقبني؟ وإذا كنت أنا عصيت فهل أنا خلقت المعصية مستقلا عن الله؟ كيف نفهم العلاقة؟ هنا تأتي الخلافات بين الآراء الإسلامية المختلفة. هذا إن شاء الله سنتعرض لها، ولكن أنا قلت أنه أنا في صدد فهرست المواضيع حتى يكون الطالب مهيئ لمعرفة الأبواب المختلفة، وأن كل موضوع يعالج في باب من الأبواب. المواضيع مختلفة وكل باب ممكن يعالج جزء من هاي الأبواب. نأتي بعد ذلك التوحيد في العبادة. معنى التوحيد في العبادة كيف يكون؟ نقول أنه نحن نعبد فقط واحد، الله سبحانه وتعالى. ولكن هل الخضوع بمعنى عبادة؟ كما هناك بعض المسلمين خصوصا الوهابية يقول أن مثلا الزيارة إلى أولياء الله شرك. هل الزيارة شرك؟ نقول لا، الزيارة ليست شرك لأنها ليست عبادة. فإذن يحتاج أن نفهم معنى العبادة، ومن لا يفهم معنى العبادة يقول أنها شرك. يقول التمسح بالضريح أو حتى بالكعبة أو بالأحجار أو بقبر النبي هذا شرك لأنه عبادة. نقول له التمسح ليس شركا وليس عبادة. فإذن هم الوهابين عندهم مشكلة في فهم التوحيد، ولذلك يكفرون باقي المسلمين لأنهم يجهلون التوحيد الحقيقي. العبادة الاعتقاد بإلوهية أو ربوبية أو استقلال الطرف المقابل. فماذا لا نعتقد أن الطرف المقابل إله ولا رب ولا مستقل في فعله، فليس ذلك عبادة، وإنما ذاك توسل بالوسائل الطبيعية، مثل إنسان يرجع إلى الطبيب فيعالجه الطبيب. هل ذهابي إلى الطبيب عبادة للطبيب؟ مع أن الله يقول خب إذا مرضت فهو يشفيني، زين الله هو الشافي، فهل إذا مرضت أجلس في البيت وأقول إلهي أنت شفيني أنا ما أروح للطبيب؟ قل لا، ليس هذا المعنى. فإذن كيف نفهم أن الطبيب يعالج ولكنه بإذن الله مو مستقل؟ ولذلك لا نقول أن الطبيب نعبده أو نؤمن أن له استقلالية في الفعل أو أنه استقلالية في التأثير. لا، هو الطبيب يعالجني صحيح، ولكنه بإذن الله وليس بالاستقلال. وكذلك حتى الماء، إنسان إذا عطشان يشرب ماء، لو ظن أن الماء وحده يؤثر بدون إذن الله سبحانه وتعالى هذا الشرك. لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، هو الخالق المؤثر الأفعال والإرادة كلها بيده. نعم، الله أذن للماء أن يرفع عطش الإنسان، فبإذن الله الماء يرفع العطش. صحيح القرآن الكريم يقول هو يطعمني ويسقيني، ولكن ليس معنى ذلك أن إذا جعت أن أبقى وأقول إلهي أنت تطعمني وأنا ما أكل، أنت أطعمني بدون أكل، وإذا عطشت أقول إلهي أنت اسقيني أنا ما أشرب. لا، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أتوسل بالأسباب الطبيعية، لأن هذه الأسباب أيضا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الله خلقها لأجل سعادة الإنسان، سخرها للإنسان. فإذن ليس كل توسل بالأسباب يعد شركا. لا، التوسل إذا اعتقدت أن من أتوسل به مستقل في فعله ذاك شرك. أما إذا قل لا، أن هذا الولي النبي صلى الله عليه وسلم له حرمة حيا كان أو ميتا، وحرمته وهو ميت كحرمته وهو حي، لذلك أنا أحترمه وآتي إلى قبره وأطلب منه الشفاعة أو البركة أو الخير بأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليعطيني ما هو خير لديني ودنياي وآخرتي، هذا ليس بشرك. هذا ما أقول بالاستقلال حتى يكون شرك، والوهابية أخطأوا هنا ويكفروا المسلمين، مع أن كل المسلمين المذاهب المختلفة يتوسلون بالأولياء ويزورون قبور الأولياء والعلماء والصالحين والشهداء، ويعتقدون أنها ممكن أن تنفعهم، ولكن بإذن الله. لا أحد يظن أن الأموات تنفع بدون إذن الله، لا تنفع ولكن بإذن الله. هذا بعد طبعا سنتعرض له بالتفصيل، ولكن كخلاصة يعني قلنا أنه معنى التوحيد في العبادة. ثم يأتي التوحيد في التشريع، هذه كلها من أبواب التوحيد، ما زلنا احنا في بحث التوحيد، وترون كم أمور مفصلة. الواقع الحياة كلها خلاصتها التوحيد. التوحيد في التشريع بمعنى أن المشرع للقانون للإنسان في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى فقط، وليس لغيره حق التشريع أبدا. فالإنسان إذا يريد أن يشرع له نظام هذا غير مقبول، هذا خلاف التوحيد. وإنما النظام في حياتنا يجب أن يكون نظام سماوي من السماء، الله سبحانه وتعالى يبين لنا الحلال والحرام في كل مجالات الحياة. سأكون جوانب العبادات، جوانب خاصة بين الإنسان وربه، وجوانب معاملات ما يصح وما لا يصح من المعاملات، وهناك أحكام وأمور من الحلال والحرام في النظام السياسي، نظام الاقتصادي، نظام الاجتماعي، نظام التربوي، وهكذا نظام العلاقات الدولية. هذه كلها أنظمة وقوانين موجودة في الإسلام، ولكن نؤمن بها أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، ولا نقول نحن نشرع القوانين. صحيح ممكن نشرع التفاصيل، بس اعتمادا على التشريع السماوي وليس استقلالا عن التشريع. فهذا معنى التوحيد في التشريع، نقول أن المشرع واحد لا غير، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يحق لأحد أن يشرع إلا ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وليس له الاستقلال. ثم التوحيد في الحاكمية بمعنى أن الحكم والقيادة والحكومة هي لله سبحانه وتعالى، الله هو الحاكم على جميع الأشياء، ومن ضمن هذه الأشياء على البشرية، فهو يعين الحاكم ومن له صلاحية الخلافة والحكومة على المسلمين. لذلك نقول أن النبوة بالنص من الله، وأن الإمامة أيضا بالنص من الله سبحانه وتعالى، ليس للناس أن يعينوا حاكما إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو معين بالنص من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لنا خيار آخر. ولو قلنا أن الناس لهم أن يختاروا الحاكم أو الخليفة بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، الواقع سلبنا الله قدرته في الحاكمية، لأن هذا خلاف التوحيد. ترون كم التوحيد عميق في فكر أهل البيت سلام الله عليهم، أنه كل حركة وكل سكنة وكل عمل وكل شيء في حياتنا هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن التشريع أيضا لله سبحانه وتعالى وليس للبشرية، والحاكمية أيضا لله سبحانه وتعالى وليست للبشرية. والموضوع الأخير التوحيد في الشفاعة، أن الشفاعة بالدرجة الأولى وبالاستقلال هي لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن الله سبحانه وتعالى يأذن للأنبياء للأولياء أن يشفعوا لأممهم أو لأخوانهم أو للمؤمنين، يشفعوا للمحبين وغيرهم، هذا بإذن الله. ومعنى أن هناك شفعاء ليس معناه أن هؤلاء الشفعاء هم مستقلون عن الله سبحانه وتعالى، لا، هؤلاء شفعاء ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى، الله يأذن لهم يوم القيامة فيشفعوا وتقبل شفاعتهم. ولا أحد يقول أن هناك من يشفع بدون إذن الله، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله الوسيلة والشفاعة في يوم القيامة ليس مستقلا عن الله، إنما الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القابلية والقدرة كما في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويعطيه هو مقام الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى يعطيه هذا المقام الأوفى في يوم القيامة ويشفع. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الإذن لأهل البيت سلام الله عليهم وللأنبياء لكي يشفعوا في أممهم وللمؤمنين، وفي الروايات أقل ما يشفع المؤمن في 40، أو في رواية أقل ما يشفع المؤمن في 80، حتى أنه يشفع لخادمته يقول ربي خويدمتي كانت تخدمني في الدنيا، هذه كانت خدامة عندي بالبيت تخدمني، تصلني، تهيئ طعامي، تغسل ملابسي، تنظف البيت، الآن في الجنة أدخلها معي في الجنة، فيشفع لها فتدخل معه الجنة. إذن نؤمن بأن الشفاعة لله بالدرجة الأولى، ولكن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يعطي هذه الدرجة وهذا المقام للآخرين، فهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وقسم كبير من هذه، يعني بعد توحيد الذات وتوحيد الصفات، حتى توحيد الصفات باقي أمور التوحيد اللي ذكرت، يعني توحيد الأفعال والخالقية والرازقية والعبادة والطاعة والحكمية وغيرها، هذه كلها في الواقع تدخل في القيومية. لما يقول الله القيوم يعني القائم بنفسه وكل شيء قائم به، فجزء من القيومية تكون باقي الأمور يتأتي ربما تحت هذا اللفظ. ولذلك نرى في آية الكرسي قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر صفتين الحي القيوم، لأن القيوم تقوم بكل هذه المعاني المختلفة. هذه خلاصة عن موضوع التوحيد وما سوف نتعرض له، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بأدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وكلمة أخيرة حول التوحيد لنعرف أن التوحيد، يقول أن كثير ممن أخطأ في النبوة، في الإمامة، في العصمة، في علم الأنبياء، في علم الأئمة، في الشفاعة، في التوسل، كثير من أخطأوا في هذه المفاهيم هم في الواقع لم يفهموا التوحيد، ولو كانوا قد فهموا التوحيد بشكل صحيح لما وقعوا في هذه الأخطاء. فكم فهم التوحيد مهم جدا. وبعضهم يقول لو أردنا أن نقول أن القرآن الكريم يتحدث عن ماذا، عن موضوع واحد للقرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم يتحدث عن مئات المواضيع وقصص الأنبياء والمواعظ والحكم والأحكام وكلها، ولكن لو أردنا أن نقول موضوع واحد أساسي، محور معين تدور الآيات القرآنية كلها حول ذلك المحور، ما هو ذلك المحور؟ هو محور التوحيد. كل الوعظ والإرشاد والهداية والتبليغ والقصص وقصص الأنبياء وغيرها تدور حول تقريب مفهوم التوحيد للناس، ولكي يفهموا التوحيد بشكل صحيح. ومع ذلك القرآن يحتاج إلى ترجمان، وهم أهل البيت سلام الله عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما اثنيناتهم مو واحد منهم لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا تمسكنا بالكتاب وبالعترة بأهل البيت ممكن أن ننجو وأن لا نضل أبدا، أما إذا أخذنا القرآن بدون أهل البيت فممكن أن تأتي آراء وتفسيرات منحرفة غير صحيحة، وممكن أن يضل الإنسان. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.